بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، تعاونوا بالتسجيل جميعا حتى إذا حذف في المكان أو قطع الإنترنت أو شيء يكون الآخر قد سجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إزالة النجاسة، وإزالتها ولو من خف بغسل، هذه قد مرت معنا وقلنا أنه يشترط عند جمهور الفقهاء الغسل بالماء، وأنه لا يكفي أن يمسح أو أن يجف أو أن يزيل النجاسة بأي مزيل غير الماء. وقال الأحناف بجواز ذلك، وهو أيضا قول عند جمهور الفقهاء ثابت عندهم، واستدلوا لذلك بأدلة، وقد رجحنا ذلك. وإلا فإن الغسالات الآن العاملة بالبخار فإنها لا تستعمل الماء، فإذا قلنا بقول الجمهور فإن النجاسة لا تزول بها، وبالله التوفيق، بحيث تزول صفتها أو صفاتها، يعني الصفات اللي هي اللون والطعم والريح، فالطعم لا بد من إزالته قولا واحدا في المذهب، وأما بالنسبة للريح والطعم فإنه يجب إزالتهما، إلا إذا عشر فإنه يعفى عن أحدهما إذا انفرد، يعفى عن الريح أو عن اللون، أما إذا اجتمعا فإنه يضر كما يقول الفقهاء، إلا ما عشر من لون أو ريح. ولو تنجس مائع تعذر تطهيره، وهذا إذا قد تكلمنا عليه وقلنا أن التطهير لا يكون إلا بالماء، الماء بالماء إذا تكاثر وصار أكثر من قلتين فإنه يحمل الخبث. فأما إذا كان النجاسة بالزيت أو بغيره فإنها لا تطهر عند مهما بلغت عند الفقهاء، وقلنا أنه يجوز تطهيره بذلك، وهو أيضا وجه مخرج في المذهب، وينبغي أن يكون أيضا معتمد، ولا يحل الانتفاع به، يعني بهذا المائع الزيت النجس، إلا في استصباح، لا مانع أن يستعمل في استصباح، لأن النجس لا يجوز استعماله، أو طلي نحو دواب، يعني بهائم وغيرها، مش مانع، أو دواب أو دولاب حتى، يعني سفن ودولاب وكذا، ما في مانع، بدهن يعني يجوز استعماله في هذه الأشياء. والزئبق أو الزيبق فهذا يقول أيضا كالمائع، فلا يطهر إذا تفتت، لأنها النجاسة تتغلغل فيه فلا تخرج، أما إذا كان جامدا أو على هيئته الطبيعية فإنه يغسل، لأنه ممكن أن تزول النجاسة بجري الماء عليه. وجلد نجس بالموت، الجلد إذا ماتت الشاه أو الناقة أو البقرة فإنها جلدها يكون نجس تبع لميتتها للحمها، فلا يطهر إلا بالدباغ، ولذلك قال يطهر باندباغه. وقال هل ينظر للدهن كونه بلغ قلتين؟ لا يشترط، قلنا إذا قلنا بجواز غسله يشترط أن يغسل ويرج، ثم إذا ارتفع بعد ذلك السمن أو الدهن إلى الأعلى نزلت النجاسة إلى الأسفل وخرج مع الماء الذي طهرناه به. والجلد النجس بالموت يطهر باندباغه ولو نجسا، يعني يجوز التطهير بكل حريف طالع للنجاسة سواء كان طاهرا أو نجسا، كفرق الطيور من النجس، وكالطاهر من القراض أنواع كثيرة يدبغ بها من أنواع الأشجار، يعني أشهره أو أشهر ذلك أنواع القراض، لكن لا يشترط هذه الأشياء. فإذا زالت العفونة وزالت اللحم الزائد في الجلد فإنه يكون قد تطهر، وبالله التوفيق. قال ويبقى متنجسا، ذلك يبقى متنجسا بعد دبغه فإنه يحتاج إلى غسله بعد ذلك، ثم يصلى فيه وعليه وبه. نعم، خلافا أنا ذكرت لكم في شروح ماضية أن الجلد فيه 7 مذاهب. المذهب الأول أنه يطهر أو يجوز استعماله بغير دباغ، وهذا أوسع المذاهب، ولعله يؤثر عن الزهري وغيره. القول الثاني في الجلود أنه لا يطهر منه شيء وإن دبغ، وهذا أضيق المذاهب، وهو الرواية المشهورة عن الحنابلة. واستدلوا أيضا بأنه لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب، وهذا قالوا آخر أقواله قبل موته بأيام. والقول الثالث أنه يطهر كل جلد سوى الخنزير أو سوى الكلب والخنزير إذا دبغ، يطهر كل جلد إذا دبغ سوى الكلب والخنزير، وهذا هو مذهب الشافعية. أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يفيد العموم. وأما الكلب فهو نجس في حال الحياة فلا يزداد بالموت إلا نجاسة ولا يطهر أبدا. وهنا قول أنه يطهر كل شيء حتى الكلب، وهي أيضا رواية عن المالكية. وهناك من يقول أنه يطهر منها مأكول اللحم، وهي رواية عند الحنابلة رجعها شيخ الإسلام وغيره، استدلوا بذكاتها دباغها ودباغها ذكاتها، يعني كأنها إشارة إلى التذكية، وهذا أيضا خطأ. وهناك مذهب يقول أيضا أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، وهو قول الشافعية قديم، وهو مذهب المالكية المشهور عند المالكية أيضا، وهذا أيضا ضعيف، بل يظهر ظاهرا وباطن. وقد تكلمنا في معنى الظاهر والباطن، وهو أن من جهة اللحم ظاهر ومن جهة الشعر ظاهر، وإنما الباطن فيما بين ذلك، فيما إذا شق أو حدث شيء فإن هذا يسمى ما بينهما يسمى الباطن. والصواب أنه يظهر ظاهر وباطن، وبالله التوفيق. قال الاستنجاء قال ويجب الاستنجاء من نجس. الاستنجاء في اللغة طلب النجو أو قطع الأذى من النجو، وهو قطع الأذى، فيسمى الاستنجاء، ويسمى أيضا الاستطابة، ويسمى الاستجمار. فالاستنجاء يكون بالحجر وبالماء أيضا أو بالماء فقط، والاستطابة كذلك بالحجر وبالماء وبالماء والحجر. ولا يطلق الاستنجاء الاستجمار إلا أن يكون بالحجر فقط، وهو في اصطلاح الفقهاء إزالة الخارج أو إزالة النجس الخارج من القبل والدبر الملوث. بماء أو حجر، أو هو إزالة خارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. قولنا من الفرج متعلق بالخارج، فيخرج به الخارج من غير الفرج، يعني القيء مثلا إذا خرج من الفم لا يسمى إزالته استنجاء. وقوله عن الفرج متعلق أيضا بإزالة، فيخرج به إذا كانت النجاسة في محل غير الفرج، فهذا الإزالة لا تكفي بالحجر. والاستنجاء يعتريه الأحكام 5، يعتري الاستنجاء الأحكام 5، قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروه. فالفقهاء يقولون أن الاستنجاء يكون واجبا إذا كان الخارج مائعا نجسا، إذا كان مائع مثل البول أو الغائط المائع، كشخص يكون عنده إسهال، فهذا إزالته واجب. و يكون مندوبا إذا كان الخارج جافا كبعر ودود مثلا، فهذا لا يجب الاستنجاء لأن الفرج لم يلوث، سواء كان الخارج نجس أو متنجس. وقد يكون مكروه الاستنجاء كما إذا استنجى للريح، الريح يكره الاستنجاء، حتى قال بعضهم أنه يكون صاحبه آثم أو مبتدع. لكن الإمام النووي علق على ذلك وقال نعم يكون آثما أو مبتدع إذا اعتقد وجوبه. وقد يكون الاستنجاء مباح، ذلك من العرق وغيره، التبرد العرقي، التنظف. وقد يكون محرما كما إذا استنجى بمطعوم، إذا استنجى بمطعوم أو بمحترم فإنه يكون حراما وإن صح الاستنجاء لأنه أزال النجاسة. وإن كان بعضهم يقول إذا استنجى بشيء غصبه، إذا استنجى بماء مغصوب، إذا لم يدفع فاتورة الماء، بعضهم يرى في بعض المشاريع الريفية أنه يكون غاصبا، فلا يصح الاستنجاء بهذا الماء المغصوب ولا الوضوء. هذه الأحكام الخمسة هي التي تعتري الاستنجاء. فإذا أراد أن يستنجي يقتصر على الماء جاز وهو الأفضل من الأحجار، وإذا أراد أن يجمع الماء مع الحجر جاز وهو أفضل من الاقتصار على أحدهما، فيقدم الاستجمار يعني بالحجارة ثم بعد ذلك يتبعه الماء. وإن أراد أن يقتصر على الحجارة فقط جاز، يجوز لكن بشروط، قرابة 9 شروط تقريبا. أن يكون الحجر طاهرا، فلا يصح أن يستجمر بنجس. أن يكون هذا الحجر جامد، فلا يجوز ولا يجزئ أن يستنجي أو يستجمر بحجر فيه ماء. مثلا أو مائع. أن يكون هذا الحجر قالعا للنجاسة، فلا يجزئ أن يستجمر بسيراميك مثلا أو بلاط أو زجاج أو قصب، هذا يزيد من النجاسة ولا يزيلها. أن يكون هذا المستنجى به غير محترم، فلا يجزئ العظم، وكذا كل مطعوم آدمي. وأن يكون بثلاثة أحجار، بثلاث مساحات، إما أن يكون ثلاث أحجار أو حجر فيها ثلاث جهات، لأن لابد من ثلاث مساحات. فلو أنه استجمر بحجرة أو بمسحة وطهر المحل فلا يكفي، لا يكفي هذا، فلا بد من ثانية وثالثة. وأن ينقى أو ينقي المحل بهذا الاستجمار، لا بد أن ينقي المحل. فلو بقي يعني لو بقي في مكان المستنجى في القبل أو في الدبر في الصفحة إذا انطبقت، وهو قائم مثلا في الدبر أو الحشفة وظاهر فرج المرأة بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فلا بد من فعل أمرين كما يقول الفقهاء، وهو الإنقاء ثم أن يكون بعد ذلك بثلاث مسحات. فلو أنه مسح ثلاثا ولم يحصل الإنقاء فيجب رابع وخامس وهكذا حتى يزيل هذا النجس. اشترط أيضا أن لا يجف النجس الخارج البول أو البراز، اشترط أن لا يجف، وإلا فإنه يتعين الماء. أن لا ينتقل هذا الخارج، لأنه إذا انتقل إلى مكان آخر فيتعين الماء، فإن لم ينتقل بأن استقر في المحل الذي أصابه عند الخروج مثلا وهو مخرج البول ومخرج الغائط، أو لم يستقر مع احتراقه للهواء مثلا، ففيه حالات. قالوا إن لم يتقطع ولم يجاوز الصفحة والحشفة كفى ذلك عند ابن حجر، وإن تقطع بأن لم يستقر مع خرقه للهواء بأن خرج قطعا في محال مثلا ولو في الصفحة والحشفة تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في المتصل. هذه بعض التفصيلات لبعض المتأخرين. وإن جاوز الصفحة أو الحشفة إن كان منفصلا تعين الماء في المنفصل، وإن كان متصلا تعين الماء في الجميع. قالوا فإن انتقل فإننا ننظر في هذه المسألة، إما إذا كان متصلا بالنجاسة فالماء لا بد منه في الجميع أو في الصفحة والحشفة، وأما إن كان منفصلا بحيث انفصل عن النجاسة فإنه يتعين الماء في المنتقل فقط ولو في الصفحة والحشفة وكفى الحجر في غيره. فالفرق هنا يعني يكاد يكون دقيق بين الانتقال والتقطع، وهو أن الانتقال اختراق الهواء بعد الاستقرار، وأن التقطع اختراق الهواء بدون استقرار. هذه بعض الفروقات، لأنه يقول من شرطه أن يكون بثلاث أحجار وأن ينقي المحل وأن لا يجف النجس وأن لا ينتقل، وهذا معنى الانتقال، وأن لا يطرأ عليه أجنبي، أن لا يطرأ عليه أجنبي كما مثلا أو تراب، سواء كان هذا الطارئ قالوا طاهر أو نجس، وأن لا يجاوز صفحته وحشفته أي يجاوزوهما متصلا بدون انفصال فيتعين الماء في الذي جاوز دون غيره. ومن الشروط الاستجمار بالحجر أيضا استيعاب المحل بالحجر، وفي كيفيته أكثر من طريقة، وأفضل هذه الطرق أن يستوعبه بكل واحدة من الأحجار الثلاث، بأن يبدأ بالأول من مقدمة الصفحة اليمنى ويديره شيئا فشيئا برفق إلى موضع ابتدائه، ويبدأ بالثاني من حيث انتهى من الأول من مقدم اليسرى شيئا فشيئا، ويمر ذلك إلى حيث انتهى أو حيث بدأ من أول المسحة الأولى، ويأتي بالثالثة في المسربة أو على الصفحتين والمسربة وهو بالنصف. ومن شروط الاستجمار بالحجر أيضا أن تكون الأحجار طاهرة، هذه بعض التعليقات على الاستجمار بالحجر. ثم يأتوا بعد ذلك بسنن، ويذكرون المكروهات والمحرمات وغيرها. فمن سنن الاستنجاء مثلا الاستنجاء باليد اليسرى، أن يعد الماء وما يستنجى به ابتداء، أن يكون وترا، فإذا أنقى بثلاث فإنه يأتي، إذا أنقى باثنتين بأربع يأتي بخامس، أو بست يأتي بسابع، وهكذا. الاعتماد على الإصبع الوسطى في إزالة القذر والنجس من الدبر إذا استنجى بالماء، أن يأخذ فرجه بين إصبعيه السبابة والوسطى، تقديم الماء للقبل لكي لا تتنجس يده أثناء تنقية الدبر، تقديم الاستنجاء على الوضوء. هذا ليس شرطا، استخدام أو تقديم الاستنجاء على الوضوء ليس شرطا في الوضوء، بل يجوز له أن يستنجي، أن يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي، لأن الاستنجاء عبارة عن إزالة النجاسة سواء كان من القبل والدبر أو من الثوب أو من البدن أو من أي مكان آخر، فهو عبارة عن إزالة نجاسة لا يشترط لها لا يشترط أن يأتي بها قبل الوضوء. لكن إذا أراد أن يزيل النجاسة بعد ذلك بعد أن توضأ، فإنه يشترط في حقه أن لا يمس القبل ولا الدبر، وإنما يأتي بحائل. من استحبابه أيضا، وهو استحباب شديد، دلك يده بالأرض وغسلها بعده، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدلك ويضرب بيده الأرض ضربا شديدا، أو أن يغسل يده بالصابون وبكل المطهر حتى يزيل القذر والنجاسة والروائح من يده. ومن سننه أيضا أنه ينضح الفرج والإزار بالماء، حتى أي خصوصا إذا كان صاحب وسواس. ومن سننه أن يأتي بالدعاء المأثور أيضا، وللاستنجاء أكثر من 20 أدبا، كلها آداب ومكروهات، ولا يحرم منها إلا أن يستقبل القبلة، ولعلها تأتي معنا بمشيئة الله تعالى. قال: ويجب الاستنجاء من نجس بغسل بالماء أو بمسح ثلاثا، بمسحه يعني ثلاثا، بجامد طاهر قالع غير محترم ما لم يجاوز صفحته أو الصفحة وحشفته. هذا الخارج يعني النجس، ويكفي فيما تنجس ببول صبي ما لم يطعم غير لبن النضح. هذا بناء على تقسيم النجاسة كما قلنا إلى ثلاثة، في إزالة النجاسة إلى ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. فإن كانت النجاسة مغلظة وجب غسلها 7 مرات إحداهن بالتراب، وإن كانت مخففة كفى فيها الرش، وإن كان فيما بين ذلك فإنه يكفي فيها إزالة النجاسة مرة أو مرتين. ثم أيضا إن كانت حكمية جري الماء عليها جريا يكفي، ويجب في جامد تنجس ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، يكفي النضح. وفي أرض تنجست بنحو بول صب الماء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي، هذا الأعرابي الذي قدم من مكان بعيد ثم وصل إلى المسجد والتف هكذا في أول زاوية وأخذ يبول كما يفعل الأعراب في البادية، وكان لا يعلم بالحكم. فهب الصحابة رضي الله عنهم لإزالة هذا المنكر، فكهرهم ونهرهم ومنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيلوا هذا المنكر بهذه الطريقة، منعهم أن يزيلوا هذا المنكر بهذه الطريقة لأنها تؤدي إلى منكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، وفي أرض تنجست بنحو بول صب ماء. قال بعض طلبة العلم يظن أن النضح هو وقوع قطرات قليلة على المكان، لا هو أن يرش، قال الفقهاء أن يرش البول بقدر ما وقع من النجاسة أو أكثر منه، لا يكون بأقل منه ولا يشترط العصر. وفي أرض تنجست، وإن كان بعضهم يفصل في هذا وأنه لا بد من وزنها إذا كانت زائدة على الوزن، إذا كانت ناقصة، إذا كانت كذا، لكن هذا فيه تنطع وفيه إيجاب ما لم يجب. يعمها ولو مرة. وقد قلنا أن الأعرابي هذا الذي بال في طائفة المسجد لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم ينهون عن هذا المنكر لربما أتى بمنكر أكبر، سيقوم فجأة قد يحتبس عنده البول ويحدث له أضرار، ينجس مكان آخر من المسجد، ينجس ثيابه وجسده، قد يحدث منه فعل لا يقبله أحد، قد يرتد مثلا لأنه كان عنيفا، فقد قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم بعد أن انتهى من بوله، بين لهم كيف يزيل هذا المنكر، وأخبره أن هذا المسجد لا يصلح من هذه أفعال الناس وكذا وكذا وكذا، فتبين له. وكان هذا أصل ومبدأ قائم عند العلماء في كيفية إزالة المنكر، وأنه إذا كان المنكر سيزول فإنه يجب إزالته، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان سيزول ويخلفه منكر مثله فهو مجتهد مباح بين أن يزيله أو لا يزيله، وإن كان لا يزول وإنما يخف هذا المنكر فإنه أيضا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان سيزول لكن يخلفه منكر المعذرة، قطع الخط وعندي الانترنت يسموه اكسبلور او فيه مشاكل كثيرة محذوف، انما ادخل بطريقة اخرى. طيب تكلمنا اذن عن الشروط الاستنجاء واداب الاستنجاء وشروط ازالة النجاسة بالحجر التسعة وكيفية إزالة النجاسة وأيهما أفضل، وتكلمنا أيضا عن إزالة النجاسة من الأرض كما مرت معنا بول الأعرابي، وقلنا أن هذه الفقهاء أخذوا منها قواعد حيث يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكره وقد يندب وقد يباح. ويجب في جامد تنجس بشيء من نحو كلب غسله سبع مرات، إحداهن سبعا إحداهن بتراب طهور. هذا أيضا واضح، قلنا بناء على تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة، والمغلظة أن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، و يجب في التراب واجب أيضا، وإن كان عند المالكية مرت معنا ولعلنا قد شرحناها أنهم يرون طهورية أو طهور لعاب الكلب، فقال بعضهم تنازع مالكي وشافعي في حكم الكلب وحكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب رجس وقال المالكي إن الكلب طاهر. استدل الشافعية بأن الكلب نجس بالحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، واستدل المالكية بنفس الحديث على أنه أيضا طاهر، لأنه قالوا اغسله سبع مرات، فوجود العدد يدل على أنها عبادة غير معقولة في المعنى، وإلا فمعقول المعنى أن يكون بأن أن أن أن أن يكون بإزالة النجاسة سواء واحدة أو عشر، فكونه معلق بالسبع دليل على أن عبادة غير معقولة في المعنى، ولذلك نكهت ورائحة فم الكلب أطيب رائحة بالنسبة لباقي الحيوانات من كثرة اللهث، أنه يلهث ويخرج لسانه فيلهث دائما، وأن الله سبحانه وتعالى جوز لنا الاصطياد به وما علمتم من الجوارح مكلبين ولم يأمرنا بغسل النصيد. واستدل الشافعية بنفس الحديث الذي قلنا طهور إناء أحدكم، فقالوا الطهور لا يكون إلا لرفع حدث أو إزالة خبث، وقال المالكي أنه تعين أنه لا رفع، ليس هناك رفع حدث من الآنية، فتبين وتعين أنه الخبث، فيرد إذا المالكي على هذا ويقول أنه لا يشترط أن يكون لفظ طهور تعني بهذا المعنى، ليس أن كلمة طهور تعني رفع الحدث وإزالة الخبث، فقد تأتي كلمة طهور ويقصد به الإباحة كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين، قالوا الطهور يعني الإباحة لأنه لا يكون رافعا للحدث ولا متطهرا، وإنما هو إباحة كما تقولون يا شافعية ويا حنابلة ويا جمهور. واستدل الشافعي أيضا بأدلة غير هذا، ومنها العلم الحديث اليوم يثبت أن في لعاب الكلب مادة لزجة من النجاسة لا تزول إلا بالتراب أيضا. قال: ويغسل ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسلات. هذا أيضا واضح وقد شرحناه في الدروس الماضية في شرح المنهاج ومثل أبي شجاع وغيره، فقلنا لو أن زيد غسل ثوبه 5 مرات ثم في الغسلة الخامسة حصل أن تقاطر من هذه الغسلة أو آثار هذه الغسلة إلى مكان آخر من البدن أو الثوب، فإنه يغسل هذا المكان الذي وصلت فيه هذه القطرة كم يغسلها؟ نريد أن نشد الانتباه. 1 2 يغسلها مرات، 3 مرات. أم أحمد 3. من باقي؟ كيف بعد ما بقي؟ كم باقي؟ 7. كم وغسلها الساعة؟ 5 مرات، وفي الخامسة تقاطرت 2 مرات. صح، نعم، أيوة. إذن ما بقي، فلو أنه غسلها 7 مرات وفي الغسلة السابعة تقاطر منها قطرة إلى الثوب أو في مكان آخر، فكم يغسلها؟ كم باقي من الغسلات؟ غسالة الغسلة السابعة، غسالة الغسلة السابعة 2. وصلت الغسلة السابعة. لم أفهم. لا شيء. أعيد السؤال. غسل الإناء بعد أن وضع التراب في الأولى أو في الثانية، غسل الإناء أو الثوب 7 مرات، ثم وهو في الغسلة السابعة حصل أن تقاطر من هذه الغسالة التي انفصلت من الثوب إلى مكان آخر من البدن أو الثوب قطرة أو قطرتين، كم نغسل هذه أو هذا المكان الذي أصابه هذه الغسالة؟ انتهى العدد. غسالة بعد السابعة طاهرة. خلاص، الحمد لله. إذا لا نغسل شيء، وهذا هو الذي يريد أن يشير إليه ويقول: ويغسل ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسلات. ينبغي أن يكون هذا واضح، يعني لو أنه في الغسلة الأولى وهو يغسل الإناء والثوب ترشرش إلى مكان آخر، فإنه يغسل ذلك المكان 6 مرات، وإن كان في الثانية ف5، وفي الثالثة ف6، هكذا 4 وإلى آخره. قال: ويعفى عن دم نحو براغيث، دم نحو براغيث لعموم البلوى، والماء القليل إنما يطهر بكثرته. يعفى عن دم نحو دم براغيث والبثرات وما تنفط أيضا والدماميل والقروع والصديد، وقد مر معنا يعفى عنها جميعا وتكلمنا عليها لعله في الدرس الماضي. عودوا إلى الدرس الماضي، وقد تكلمنا عن النجاسات جميعا ورجحنا في ذلك ما لم نرجحه من قبل. والماء القليل إنما يطهر بكثرته، يعني لو أن الماء أقل من قلتين ووصلت إليه نجاسة سواء غيرته أو لم تغيره فإنه عند الفقهاء يكون نجسا ولا يطهر إلا إذا تكاثر حتى صار قلتين، لأن هذا الماء إذا كان قلتين فإنه لم يحمل الخلف أو لم ينجس. واستدلوا بالحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم ينجس أو لم يحمل الخبث، وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم، والصواب أنه صحيح، وإن كان قد ضعفه ابن القيم وغيره ضعفه، قالوا من 15 وجه، ضعف متنه وضعف سنده وضعف معناه، فقال: ضعيف سند مضطرب، فمر يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومر عن عبد الله بن عمر، ومر عن ابن عباد بن جمر بن جعفر، والمتن مر 40 غربا، ومر 40 دلوا، ومر 3 قلال، ومر قلتين، ومر 5 اضطراب، ومر كذا، يعني ورد في اضطراب شديدا في متنه، واضطرب ايضا في المعنى. فالذين قالوا بالقلتين لا يتفقون أو لم يتفقوا في معنى القلتين، فقال بعضهم ما كان مستبحرا، وقال بعضهم إذا حرك من طرف لم يتحرك في الجهة الأخرى، وقال بعضهم 5 قرب، القلة 5 قرب، وقال بعضهم ما يقله بيده، وقال بعضهم فلم يتفقوا في معنى القلتين. لكن ابن حجر تصدى لهذا القول في هذا الحديث، ورجح صحة هذا الحديث، فعودوا إليه في التلخيص الحديث، في تخريج حديث الرافع الكبير، والقول ما قالت حذاني، فإنا نقدم ترجيح ابن حجر في التصحيح على ابن القيم، وبالله التوفيق. القربة التي تحتوي ماء كثير ولغ فيه الكلب، هل تنقص القربة بملاقاة الماء الذي ولغ فيه الكلب ولا ينقص حتى يتغير الماء؟ القربة التي تحتوي ماء كثير، لا، إذا كان الماء أكثر من قلتين فإن هذا الماء طهور ما لم يتغير بالنجاسة. إذا كان الماء قلتين فإنه طهور ما لم يتغير بالنجاسة، فإن تغير بالنجاسة ترجس وتنجس معه الدم. وإذا كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ولو لم يتغير، ويتنجس معه الدم أيضا أو الإناء. وإذا طهرنا أو كاثرناه حتى بلغ أكثر من قلتين وزالت أوصاف النجاسة من الأول الذي كان فيه وصف النجاسة من لون أو طعم أو ريح وزالت، فإنه يطهر الماء ويطهر الدم تبع. وكذلك إذا كان الماء أقل من قلتين وتنجس ولو لم يتغير، فإننا نحكم بطهورية هذا الدم أو هذا الإناء إذا كنا قد كاثرنا هذا الماء حتى بلغ قلتين. والقلتان 240 لتر تقريبا، 12 من التنك أو الجوالين، كل جالون 20 لتر تقريبا، 240 لتر. إذا كان الإناء مربع فذراع وربع طول وعرض وعمق، إذا كان الإناء أو البركة أو المكان الذي فيه الماء ذراع بذراع اليد طول وعرض وعمق، ذراع وربع طول وعرض وعمق في المربع، فهذا هو القلتان. وإن كان مستدير فيكون ذراعا في ذراعين، وهذا هو القلتان، أو 12 من التنك أو من الجوالين، في كل جالون 20 لترا، 240 لتر تقريبا. هذه هي القلتان. قال: ويعفى عن دم نحو براغيث، والماء القليل إنما يطهر بكثرته، والكثير بزوال تغيره بنفسه أو بماء. نعم، إذا كان الماء قلتان فإنه لم ينجس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإنه يكون متحملا للنجاسة. وأجريت بحوث علمية هنا في مستشفى الملك عبد العزيز أو في الجامعة في جدة، أجريت هذه البحوث ووضعت نجاسة في إناء أقل من قلتين فكانت تتضاعف النجاسة وتتضاعف الجراثيم في كل نصف ساعة الضعف. فلو أنك وضعت 100 جرثومة في أقل من قلتين، فبعد نصف ساعة تكون 200، وبعد ساعة تكون 400، وبعد ساعة ونصف تكون 800، وبعد ساعتين هكذا تتضاعف الضعف في كل نصف ساعة، الضعف الضعف الضعف. ثم وضعوا نجاسة أو جراثيم في ماء أكثر من قلتين، فتلاشت تلاشت وانتهت وذابت ولم يظهر لها أثر. وهذا يبين أيضا قوة وصحة الحديث، ولا نستدل بالإعجاز العلمي في تصحيح الأحاديث، وإنما نقول لأهل العلم التجريبي أننا نقوي كلامكم بالأحاديث والآيات القرآنية، وليس لا نحتاج إلى تصحيح وتضعيف الأحاديث من لا نرجع إلى أصحاب العلم التجريبي. هل هناك علاقة بين النجاسة والجراثيم؟ النجاسة هي كما قال كثير من الفقهاء أنها هي عبارة عن جراثيم، النجاسة هي عبارة عن جراثيم، ولذلك يتكلمون عن الجراثيم الموجودة في الدماء وأنها حرمت بسبب الجراثيم الذي فيها، والمقبرة بسبب ذلك، وهو أشياء كثيرة. نعم. قال: باب المسح أو باب المسح أو باب مسح الخفين. باب مسح الخفين، نحن نقرأ. الخفان معروفان: لباس يلبس في الرجل يستر جميع القدم مع الكعبين، إذا توصلنا إلى عقار يقضي على الجراثيم فهل تزول العلة؟ مثل إيش؟ بالنسبة للماء إذا وقعت فيه نجاسة، إذا وقع في الماء نجاسة وكان أقل من قلتين، فسواء وجدت الجراثيم أو لم توجد، وسواء توصلنا بعقار إلى إزالة هذا الجراثيم أو لم، فإنه يحكم بنجاسته، قولا واحدا عند من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، أنا أخشى أن يعود الدرس إلى فقه مقارن بدل من فقه مذهبي، فيتشتت أذهان الطلاب. إذا بدأنا بالمقارنة ومعنى هذا ومعنى هذا، لأنه بعض العلماء كالمالكية يقسمون الماء إلى قسمين فقط، فيقولون هو طهور ونجس ولا يحكم بالنجاسة إلا إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليل أو كثير، وبناء على ذلك فإننا إذا وجدنا عقار يقضي على هذه الجراثيم وإن كان من الماء القليل فإنه تزول العلة بذلك، ويكون الماء طهور ويجوز التطهر به. أما الفقهاء فإنهم يقولون ولو لم يتغير بالنجاسة فإنه بمجرد وقوع النجاسة في الماء القليل الذي هو أقل من قلتين فإن الماء ينجس، ولا نحكم بطهوريته ولا بطهارته إلا إذا تكاثر وصار أكثر من قلتين. ويكثر الاستدلال والأخذ الأحاديث والأدلة والكذا، فيفضي بنا إلى، وإن كان أيضا الشيخ الشافعية وحجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى يميل إلى هذا إلى هذا الجانب، يميل إلى إلى إلى ترجيح مذهب مالك في الطهارات، لا يرجح، وإنما مال قال وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارات. ففرح بذلك فرحا شديدا للمالكية، وتضاربوا بأقوالهم حتى جعله بعضهم أنه من فقهاء المالكية الذين عادوا من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك، وأن لهم هذا لا يستقيم وهذا لا يصح. نعم يصح هذا الكلام، لكنه قال وددت، ومع ذلك شنع عليه ابن الصلاح والنووي والرافعي وغيرهم في هذه المسألة، وابن أبي الدم وغيرهم. وإن كان قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هو الأقرب للصواب، لكن ليس معنى هذا أنه عاد عن مذهب الشافعي، لا وكلا وحاشا، بل شافعي ونحن لا نقول بالتعصب، لكن ليس هناك دليل واحد لا من قريب ولا من بعيد على أن الإمام الغزالي ذهب إلى المالكية قطعا. وإن كان حتى ممن يقول بذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنهم من عاد إلى مذهب المالكية، وهذا خطأ، بل ما يعرف من سبر أغوار طبقات الفقهاء وغيرهم أنهم يعودون من المالكية إلى الشافعية ومن الأحناف إلى الشافعية وكذلك، أما أنهم يعودون من الشافعية إلى المالكية أو إلى غيره فهذا لا نعرفه ولم نسمع به من قبل. والغزالي يتضاربون عليه من قديم لأنه رجل ذكي ما جاء وما أتى على فن إلا لم يترك لمن بعده مجال ولا لمن قبله عودة إليه، فإنه من الأذكياء أذكياء العالم، ما خاض في فن إلا أتقنه وصار من بعده عالة عليه إلى اليوم. فقهاء الشافعية وغيرهم عالة عليه في الفقه، ويشرحون وينظمون ويؤلفون أقوالهم، وكذلك في أصول الفقه، في أصول الفقه جميع الأصوليين عالة عليه، من جاء بعده عال عليه في المستصفى، حتى قال شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ما رأت عيني ولا سمعت أذني كتابك المستصفى. نعم، لأنه بحر زاخر متلاطم، جاء بما لم يأتي به من قبله ولم يأتي به من بعده، وأظهر رسوخ فنه فيه. وقلنا أنه كان قليل البضاعة في الحديث، نعم لا يقدح في اجتهاده أو كونه مجتهد، لأنه هو من يقرر أنه لا يجب حفظ من السنة إلا ما كان منها في الأحكام، لا تقل عن 3000 حديث ولا تزيد على 11000 حديث. وكان في أيامه الأخيرة رحمه الله تعالى يريد أن يتفرغ لعلم الحديث، ولذلك قبضه الله سبحانه وتعالى قبل أن يتم ذلك، فمات وصحيح البخاري على صدره، ولو كان ترك له وكان يعني لم يمت فإنه لن يترك لا للبخاري ولا لمسلم بعده مجال، كما لم يترك للفقهاء ولا للأصوليين مجال في من جاء بعده. الخفان لباس في الرجل يستر جميع القدم مع الكعبين، وهو إما أن يكون متخذا من جلد أو من غير جلد، ويعتري المسح على الخفين أحكام، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. فإذا توقف عليه إدراك وقت صلاة مثلا، وكانت هذه الصلاة فرض، فإنه يجب عليه المسح. أو قد يكون مندوبا، فيما إذا كان سيفوت عليه أمر مندوب، لو أنه غسل رجله كصلاة الجماعة مثلا. وقد يكون حراما، فيما إذا كان هذا الخف مغصوبا فيصح المسح عليه ويكون آثما وتصح الصلاة. وقد يكون حراما مع عدم الصحة، كما إذا كان الرجل محرما. وقد يكون مكروها إذا كرر المسح أو غسل أو خف. ويمسح، وأيهما أفضل، هل المسح أو الغسل؟ الأفضل غسل الرجلين لأنه الأصل، وإنما يكون المسح تبع أو بدل، إلا في مسألتين: لمن يشك في جواز المسح، أو لمن وجد في نفسه مقت أو كراهة للمسح، فهنا الأفضل له المسح. والمسح له فروض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. المسحات ست: مسح الاستنجاء، وقد مر معنا بثلاث أحجار أو بثلاث مسحات، وأن يلقي المحل، وأن يكون الحجر طاهر، وأن يلقي المحل، وأن يكون أن لا يكون أن لا يجف الخارج، وأن يكون قالعا طاهرا، وأن لا يتجاوز الصفحتين. وهذه مسألة هنا، أن لا يتجاوز الصفحتين، نسيت أن أرمز لها وأن أذكر لها، وهي أنه المذهب الجديد أن الخارج من القبر أو الدبر إذا تجاوز الصفحتين تعين الماء، وتجاوز الحشفة من البول وتعين الماء، وأن القديم يمسح بالأحجار وإن تلوث بالدم وإن جاوز الصفحتين وإن جاوز أيضا حشفة الرجل. وكذا المرأة جائز لها أيضا أن تمسح بالأحجار. والمسألة هذه قلنا هي من القديم من المعتمد من القديم على الجديد في مسألة الانتشار. وقد تكلمنا عن شروط المسح، وذكرنا أنها تسع تقريبا، عودوا إلى التسجيل، وفرقنا بين الانتقال والانتشار. هذه المسحة الأولى. والثاني مسح التيمم، وقد مر معنا أيضا، وهو أن يمسح وجهه ويديه بتراب طهور دينية، ويكون مبيحا أو مقيدا للحدث، وبعضهم يرى أنه يكون رافعا كشيخنا الشيخ محمد يوسف حربل رحمه الله تعالى. والمسح على ساتر الجرح أيضا يمسح، إما بالتيمم وإما أن يمسح أيضا على الجبيرة أو اللصوق أو العصابة بالماء. النوع الرابع من المسحات مسح الرأس، وقد مر معنا في الوضوء أو سيأتي أنه يكفي مسمى مسح والسنة أن يمسح الرأس كاملا ومسح الأذنين، والأذنان عند الشافعية تغسلان أولا مع الوجه من الأمام لاحتمال أن يكون أن تكون الأذن من الوجه، لأنه قد ثبت في الصحيح سجد وجه الذي شق سمعه فجعل السمع من الوجه تابع له، فقالوا تغسل مع الوجه احتياطا لا وجوبا ندبا، وتمسح مع الرأس تبعا لحديث أيضا الأذنان من الرأس، وتمسح استقلالا على أنهما عضوان مستقلان أو منفصلان، ثم استظهارا بأن يضع شيئا من كف ماء بكفه ويضع رأسه مائلا إلى الكف اليمين وإلى الكف اليسار، وهذا ليس فيها دليل. والمسح على الخفين وهو بحثنا لها في هذا الدرس. قال وهو يرفع الحدث، نعم هذا المسح يرفع الحدث عن الرجل، ويجوز فيه أن يصلي، ويجوز أن يصلي هذا الماسح بأكثر من فريضة، وهو بخلاف المسح في التيمم بالتراب، فإنه قالوا لا يرفع الحدث، أما في المسح في الماء فإنه يكون رافعا للحدث. وإنما يجوز في الوضوء يعني هذا المسح يكون في الوضوء وليس في الغسل، لأن الغسل لا بد من غسل وتعميم القدم بالماء إذا كان فرض إذا كان على جنابة، لمسافر أو لمقيم، لكن هنا يريد أن يقول للمدة، مدة المقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، شرط السفر أن يكون طويلا كما مر معنا في قصر السفر 82 أو 81 كيلو تقريبا إلى 89 على خلاف بينهم، مرحلتان. أربع برد، لعلنا نأتي إن شاء الله إلى قصر السفر ثم نتكلم عن المسافة. لسفر 3 أيام بلياليها إذا كان السفر طويل، ولغيره يعني للمقيم وللمسافر سفر أقل من مسافة القصر يوم وليلة، يعني إذا كان مقيما يمسح 5 فروض باعتبار أنه إذا بدأ يمسح للظهر فإنه ينتهي بالفجر، وإذا بدأ بالعصر فإنه ينتهي بالظهر، إلا أنه قد يجوز له المسح 6 فروض إذا كان مقيما، وقد يجوز له المسح أكثر من 15 فرضا ك16 مثلا إذا كان مسافر، فيما إذا أراد أن يجمع في اليوم الآخر يجمع صلاتين معا قبل انتهاء وقت المسح. ولعل نشير إلى ذلك، هل ينتهي بعد ذلك ولا يجوز له الصلاة لأكثر من هذه الفروض، أو أنه لا يجوز له المسح؟ نعقب على هذا إن شاء الله ونبين. قال وهو يرفع الحدث وإنما يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر 3 أيام بلياليهن 15 فرض، وقد يكون 16 فرض إذا جمع اليوم الأخير مثلا. مثاله إذا توضأ وأدخل رجله في خفيه طاهرتين على كمال الطهارة، ثم أحدث، ثم بدأ يمسح، الساعة 2 ظهرا، فيمسح من الساعة 2 إلى الساعة 2 ظهرا اليوم الثاني، وعليه فإنه يجوز له في اليوم الثاني أن يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم إذا أراد أن يجمع مثلا، فيكون قد صلى 16 فرض، وكذلك إن كان مقيم أن يجمع هاتين الصلاتين فيكون قد صلى به 6 فروض. وابتداء مدة المسح من حدث بعد لبس، لا هذا غير صحيح، ليس من حدث وإنما من بداية المسح، من بداية المسح على الخفين. مثاله إذا توضأ الفجر توضأ كامل ثم أدخل رجله في الخف ثم صلى الفجر بهذا الوضوء، ثم صلى بعد ذلك الظهر بهذا الوضوء، ثم صلى العصر بهذا الوضوء، ثم أحدث بعد صلاة العصر أحدث، ثم جاء وقت المغرب فمسح، مسح لصلاة المغرب وهنا نبدأ نحسب المسح، نبدأ نحسب الفروض من المغرب، فنقول له امسح للمغرب ثم امسح للعشاء والفجر والظهر والعصر، هذه 5 فروض. لكن هل بمجرد صلاة العصر يكون قد انتهى وانتقض وضوءه؟ دعك من هذا، سنأتي إليها حتى لا ندخل في معمعة. نقول لا، هذا المعتمد في المذهب والله أعلم، لأن بعضهم يشير إلى هذا، وإن كان كثير من المؤلفين كصاحب مثل أبي شجاع وهنا في المتن بالتحرير جعل البداية من الحدث، يعني نحسب من بعد صلاة العصر مباشرة لأنه هنا أحدث، والصواب أنه يجوز له أن يصلي العصر ولو قبل غروب الشمس، لأننا لا نحسب إلا من حين مسح بعد حدث. مثال آخر، نقول صلى الفجر ثم نام، صلى الفجر ثم نام، ثم لما صلى الظهر مسح على الخفين، نقول له يجوز لك أن تمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب هل يجوز له بعد ذلك أن يمسح وقت الضحى؟ إذا قلنا أنه نحسب المدة من بداية الحدث، نحسب من حين بدأ النوم من بعد صلاة الفجر مباشرة، فلا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، أن انتهت مدة المسح سواء للفرض أو للنافلة. وإذا قلنا أنه لا ينتهي، أننا نحسب المدة من بداية المسح وهو الصحيح، أنه لا ينتهي مدة المسح إلا من حيث بدأ بالمسح وهو عند الظهر، يجوز له أن يمسح ويصلي ما شاء من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ثم إذا أحدث بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يجدد لبس الخف. قال: وهو يرفع الحدث، وإنما يجوز في الوضوء لمسافر سافر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة، وابتداء مدة المسح من حدث بعد لبس. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه من حدث يعني من نهاية الحدث، من نهاية الحدث، أو من مسح بعد حدث، من مسح بعد حدث. أيوة. ودائم الحدث كالمستحاضة ومن به سلس وريح يخرج منه ولا ينقطع، هذا، والمتيمم للجراح، ولذلك قال متيمم لا لفقد ماء. ما أدري هل مرت بكم هذه المسألة في في في في المنهاج، شرحناها في أنه يمسح أو يتيمم ما بعد العليل ويعيد ما بعد عليله. الخلاف الماء بين الرافع والنوم. أيوة، هذه هي المسألة، هي التي يرمز إليها هنا زكريا الأنصاري ويقول: ودائم الحدث متيمم لا لفقدنا أن يمسحان. ما يمسحان ماذا؟ لما يحل لو بقي طهرهما. فيها شوية من الغموض، فيها قليل من الغموض، ما أدري هل وضحت أمامكم؟ من يقول لي بالوضوح؟ من يقول أنها وضحت؟ ما وضحت، ممتاز يا أحمد غالب. إن شرط التعلم التواضع، فهموا هذا، أنا قصدت بهذا شيء، أنا أدخل إلى هذه المسألة. شرط التفقه هذا قيد احترازي وليس قيدا طرديا، التواضع، أن يقول الشخص لا أعرف. كيف؟ هذا إذا كان لا يعرف طبعا، أما إذا كانت واضح ومفهومة هذا مسألة أخرى. لأن الذي يقول لا أعرف، لأن الذي يقول لا يعرف هذا متواضع، الذي يقول أنه يعرف وهو لا يعرف هذا متكبر، الذي يقول يعرف وهو لا يعرف فهذا لا يتفقه ولا يعطى العلم إلا لمن سأل، لا يعطى العلم إلا لمن قال لا أدري أو لا أعلم، ولا يفقه إلا إذا سأل. هل لي دليل في ذلك؟ الأعرابي الذي جاء ودخل المسجد وصلى أساء في صلاته، المسيء للصلاة دخل وصلى المسجد، دخل وصلى في المسجد وأساء في الصلاة، ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنك لم تصلي، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. انظر، ما علمه، ما أخبره، ما قال له أنك إذا جئت إلى الصلاة فافعل كذا وكذا وكذا. ليس لأنه متكبر يعني هذا الأعرابي، لا، ولكنه لم يأتي لأخذ العلم بطريقه الصحيح، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا طريقة في أخذ العلم بأنه بالسؤال. فذهب الرجل وصلى مرة أخرى ثم عاد، أساء في الصلاة أيضا، فجاء وقال السلام عليكم، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنك لم تصلي، إذ فصلي فإنك لم تصلي. طيب، قد يقول شخص كيف يجوز له أن يصلي صلاة فاسدة غير صحيحة، لماذا لا يعلمه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مسألة أصولية، فكيف يؤخر له؟ ليه؟ لماذا لا يفهمه؟ لماذا لا يقول له سوي كذا سوي كذا افعل كذا اعمل كذا؟ لا، قال له إنك تصلي فصل، نذهب وصلي. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة أيضا، في المرة الثالثة أيضا أساء الصلاة، ثم عاد فقال إذا فصلي فإنك لم تصلي. قال والله لا أحسن إلا هذا، فعلمني. هنا سأل، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إذا جئت إلى الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم إذا قرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر تعليمه للأعرابي. قال الفقهاء السؤال في التفقه شرط للإعلام بتواضع الشخص، فإن العلم لا يؤخذ إلا بالتواضع، وأن عدم السؤال يدل على عدم فهم، أو لم يفهم هذا الشخص بغير سؤال لأنه متكبر على العلم. والإمام الشافعي يقول العلم صعب العلم صعب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للرجل المتعالي، يعني يرى من نفسه هكذا، يعني فاهم، يرى أنه وحيد القرن، يرى أنه وحيد الزمان، يرى أنه بعبع زمانه، يرى أنه هذا لا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يتعلم، لكن قد لا يسأل أنه لا يعرف أن هذا طريقته السؤال. قد حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل، أول ما جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ، ضمه ضم شديد شديد شديد حتى بلغ منه الجهد، حتى ففصد عرقا في الليلة الشافية، يعني قوة غير عادية، لأن هذا العلم لا يؤخذ إلا بالقوة. ثم أطلقه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم عاد وضمه ضم شديدة، نفس الضمة الأولى، لماذا هذا العبث؟ لماذا هذا العبث؟ لماذا هذه الشدة؟ لماذا هذه الطريقة؟ فأطلقه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ففي المرة الثالثة اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة، بعضهم رأى أنه ما أنا بقارئ الأولى تختلف عن ما أنا بقارئ الثانية، تختلف عن ما أنا بقارئ الثالثة، فإنه في المرة الأولى حين جاء وضمه تلك الضمة الشديدة وأطلقه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، ما أنا بقارئ، يعني ما أقرأ، ما أعرف القراءة. ثم ضمه ضمة شديدة فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني لن أقرأ، لن أقرأ. شخص أقول له لا أعرف القراءة ويقول اقرأ، لا لن أقرأ. فضمه الضمة الثالثة ضمة شديدة اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ماذا أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ فلما سأل قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فأنه لا بد من السؤال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هذا درس آخر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة من كثرة السؤال لما كانوا يكثروا من السؤال، ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال مخافة عليهم حتى لا يختلفوا على نبيهم كما حصل لمن قبلهم للأنبياء، كانوا لا يسألون، يخافوا، فكانوا يفرحون إذا قدم شخص من الأعراب أو من مكان بعيد فيسأل. وكذلك طلاب الفقهاء الذين كانوا يهابون أن يسألوا شيوخهم. فأرسل الله جبريل ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكث أمامه مكوث أو جلوس طالب العلم، ويجسو بركبه ويزاحمه بالركب. هذه طريقة طالب العلم، أن يزاحم العلماء بركبه ووضعها يده على فخذه وسأل ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، إلى آخر ما تعرفون من الحديث. هذه أسئلة لا يحتاج إليها جبريل، لا يحتاج إليها جبريل، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وأمور دينكم. يعني من ضمنها أن يعلمهم في كيفية أخذ العلم هو بالسؤال، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، ما أشراطها، ما إلى آخره. سؤال، لا بد من السؤال، إذا لم تسأل فإنك لم تقع بحاجة. كم سمعت من خطب، وكم سمعت من دروس، وكم قرأت من مؤلفات، وكم لو أن هذا الذي قرأته في قرأه الغزالي أو الشافعي أو غيره لكان شيء آخر. ما الأول ما قرأ مثل ما قرأت، ما قرأ مثل ما قرأنا أبدا، قرأوا أشياء بسيطة وفهموها وعقلوها. نحن قرأنا يعني ثقافة الأولين والآخرين وثقافة المعاصرين، عندنا علم الأولين والآخرين، لكننا لا نفقه من الأمر شيء، لسنا ولا حبة خردل بالنسبة للعلماء الذين قبلنا. لماذا؟ هناك فرق. لا بد من السؤال، شرط وقيد احترازي أن يسأل، أن يتواضع، يقول لا أدري، لا أعلم. كان هذا ديدنا الفقهاء يعلم طلابهم أنهم لا يفتوا، لا، يقول لا أعلم. كثير من مسائل تأتي أحيانا للشيخ، ما حكم المسألة الفلانية؟ لا أدري. يعلم، أنا لا أدري، ما أعرف، لا أعرف، لا أعرف، لا أدري، لا أدري. قال للإمام مالك أتيتك من المغرب الأندلس ووصلت إلى هذا المكان أسألك في بعض الأسئلة فتقول لا أدري؟ قال أخرج واصرخ في الخارج وقل أن مالك لا يفهم شيء. إيش يعني، إيش يعني لا أدري؟ لا أدري، لا أدري. العلم كله مو نصف العلم، العلم كله. لا يلبس عليك إبليس ويقول لا، من كتم علما ألجمه الله، وأنه لا بد من إيصال العلم، وأنه كذا، لا لا لا لا. كانوا يرون من الأدب أن لا يفتي الشخص ومن في منطقته ومحلته من هو أعلم منه أدبا. عيب، مستحي على نفسك تفتي ومن هو ومن جوارك أعلم منك. الآن لا، نحن نتجاوز هذه الأمور ونفتي ونتمجح كما قلت لك، الواحد منا يقرأ كتابه وشيء فيكون وحيد القرن. لا، قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، قيل له من أين أتيت بهذا العلم؟ قال بلسان سؤوم وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. يعني من كثرة السؤال، كثرة السؤال. إذا تعلمت لا أعلم لا أدري لا أعلم لا أدري، فإنك تكون قد تركت بداية الطريق، وهو القيد الاحترازي لأخذ العلم، وهو التواضع أنك لا تعلم. ثم بعد ذلك تأتي ببقية الشروط، هناك شروط التفقه. نقول أكثر من مرة أن الفقه ملكة، الفقه ملكة يا أخوان، الفقه ملكة، وليس بكثرة الاستيعاب والقراءة. الإمام الشافعي يقول لأحدهم حين سئل وهو أحد المحدثين، قال له ما حكم المسألة الفلانية يا إمام؟ قال حكمها كذا وكذا وكذا. فقال من أين أخذت هذا يا إمام؟ قال من الحديث الذي حدثتنيه البارحة، والله لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون، والله لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون. يعني ولذلك ربما مبلغا أو مبلغا أو عامل سامع، نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها، لمن؟ للبقية، يشرحها ويستنبط منها المسائل ويستنبط منها كذا. فالفقه ملكة يشترط فيه التواضع، التواضع التدرج في فهم المسائل الفقه التفقه، كتاب مذهبي خدم وهذب، والكتاب الصحيح شيخ في المذهب متمكن من المذهب يريد فيه صغار المسائل قبل كباره والتدرج في ذلك، وذكاء يلحظه الشيخ من الطالب فيبرزه. لا بد من أن الشخص يكون ذكي صاحب قريحة ومتفرغ للعلم. العلم إذا لم تعطيه كلك، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. فما بالك إذا دخل الإنسان في الدرس وهو مشوش، تجارة، النجارة، المال، الخزنة، الوظيفة، الزوجة، الزوج، العيال، كذا، هذه مشوشات. الإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. ولذلك يشترط التفرغ الكامل لطالب العلم حتى يتحصل أو يحصل بعض العلم. والمواصلة، الدوام، وصحبة الأستاذ وطول زمان. فما يكفي أن تأخذ من شيخ كتابه وكتابه ثم تنطلق. كان ابن القاسم يقول لازمت مالك 20 عاما ما فارق سوادي سواده. فكان يرجح قوله على غيره. إذا اختلف أصحاب مالك كان ابن القاسم في كفة وهم في كفة، لأنه كان يتباهى ويتعاضل في هذه المسألة، ما فارق سوادي سواده. الصحبة الطويلة. إذن التواضع، التفرغ، الكتاب، الشيخ المتمكن، الابتداء بالكتب المقررة في طريقة التدرج في أخذ العلم، سواء كان في اللغة أو في الفقه أو في التوحيد أو في الأصولي أو في غيره لا بد من أخذ العلم صغاره قبل كباره. ولذلك قالوا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون وتدرسون، وإعطاء العلم صغاره قبل كباره، واللطف بالعلماء بطلاب العلم، والخدمة للشيخ نعم هم يعني من نكت المشايخ أنهم يقولون أن الشخص ينبغي أن لا يتزوج طالب العلم. الإمام النووي يرى أنه من ضمن التفرق أن لا يتزوج. مثلا اعترض بعض مشايخه كابن عثيمين وغيره على النووي في هذه المسألة، قال كيف هذه منافذة للسنة وهذه كذا وهذه لا هذا غير صحيح. والإمام النووي لا يقصد هذا، وإنما يقصد أنه لا يعني لا يكون عنده عيال، لا يكون عنده، لا يحتاج إلى مصرفات، لا يحتاج إلى التفرغ للزوجة، التفرغ للأولاد، التفرغ لكذا. هذا يشغله، هذه الأشياء كلها تشغله وتشغل باله. ولذلك الإمام النووي ما تزوج، ولا ابن تيمية ولا غلان ولا الكثير من المشايخ ما تزوجوا، ما يتزوج إلا بعد أن يأخذ العلم، بعد أن يتمكن في الفقه وتمكن في العلم، خلاص بعد ذلك لا بد أن يتزوج، وهذا لا مانع إذا أراد، ليس شرطا ولا وجوبا أن يكون الإنسان إذا لم يتزوج أنه يكون ارتكب كبيرة أو مثلا. إذا لا يأتي بشيء منغصات وعوائق وعقبات أمامه تمنعه من التفقه والوصول إلى درجة الاجتهاد. سنتين أو 3 سنوات توصل هذا الشخص كفيلة بأن توصل هذا الشخص إلى أن يكون في مرتبة الاجتهاد. 2 أو 3 سنوات 4 5 سنوات يعني ممكن يكون مجتهد مطلق إذا تدرج في العلم وأخلص لله سبحانه وتعالى وقصد بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى وتواضع وأخذ الكتاب الأول فالأول وطول الزمن. بعض العلماء كالشناكة وغيرهم يرى كثرة المشايخ من العوائق ومن الدهشة التي تصيب هذا الطالب فلا يفهم. كان شيخي الشيخ أحمد الشنقيطي، هذا إمام النحو بلا نزاع، بل هو من مشايخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، حين قلت له أن الشيخ عبد المجيد فتح جامعة الإيمان وفيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا من العلماء والكذا، قال ألا يوجد شخص يدرس هذه العلوم كلها؟ قلت له لا بلى موجود، لكن هذه التقنية والتقدم العلم والعظم والكذا من جامعات وفصول وكذا، قال لا لا لا لا, لا هذه طريقة خاطئة، يندهش الطالب. لابد أن يكون مدرس اللغة هو مدرس الأصول، ومدرس الأصول هو مدرس القواعد، ومدرس القواعد هو مدرس الفقه، ومدرس الفقه هو مدرس التوحيد، حتى يربط العلوم ويأخذ من شيخ واحد متمكن بهذه الفنون فيربط ولا يندهش، لأنه يشيد دائما يحيله إذا مرت مسألة فقهية فيها مسألة لغوية يحيله إلى مسألة هناك في اللغة متى أخذها، ويقول هذه التي تطرقنا لها وقلنا كذا وكذا وكذا، فيتشبع حتى يصير يخرج من عند هذا الشيخ وهو جامعة وهو إمام وهو مجتهد أخذ عنه كل العلوم الذي عنده. الآن تأخذ من العالم نصف ساعة أو ساعة وترى أنك قد أخذت علم كبير، والآخر تأخذ منه وأخذت أنه كذا، يعني هذه أيضا من ضمن العوائق. فلا نطيل عليكم الوقت، فإن شاء الله نخصص بعض الدروس في آداب طالب العلم وكيف طريقة التحصيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.